إذا أراد بأن يقول له يا علي يا محمد يا أحمد، بل يقول يا أبتي، كما يقول لأمه يا أمي. وقد فسر طاووس اليمني تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله تعالى وقل لهما قولا كريما، قال أي قل يا أبتي أو يا أمي، أي لا يناديهما باسمهما. وقد شاعت هذه العادة في بعض البلاد الإسلامية، فترى الولد أو البنت ينادي أباه أو ينادي أمه باسمه أو باسمها، وهذا من الجفاء كما قال بعض السلف، من الجفاء أن ينادي الرجل والديه باسمهما. كما أن من حق الوالد على ولده أن يقوم إذا رآه، كما كانت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها تفعل مع أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود والترمذي وابن حبان عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسن سمتا من فاطمة رضي الله تعالى عنها. كانت تمشي لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا دخلت عليه قام لها وقبلها وأقعدها في مجلسه صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله تعالى عنها إذا دخل عليها أبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت وقبلته وأجلسته في مجلسها. تأمل، تأمل هذا الأدب من السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، والرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يقوم لها ويكرمها ويقبلها حبا وإكراما لها ويجلسها في مجلسه، فكان هذا الحب المتبادل بينها وبين أبيها، تفعل معه مثل ما يفعل معها. فليتعلم جيل هذا اليوم من السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها في التأدب مع الوالدين، وهذا حق واجب وأمر محتم، فلا بد من القيام بحق الوالدين وبرهما. ولا يستطيع أحد أن يقوم بهذا الحق كله، وإنما يسدد المرء ويقارب ويجتهد كما أمره الله تبارك وتعالى بالإحسان إليهما. فالإحسان شيء فوق العد، الإحسان المستمر الذي لا يغيب عن المرء لحظة واحدة في حياته، فإنه إن فعل ذلك فعل بنوه بعد ذلك به ما كان يفعله مع والديه. وقد روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فالجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما أن من حقوق الوالد على ولده البر بهما بعد موتهما والقيام بحقهما بعد الوفاة أمر لا بد منه، وهذا من باب الإكرام والإحسان والرحمة، فإن الله تبارك وتعالى أمر بالدعاء لهما بعد الموت، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سهل مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله تعالى عنه أن رجلا من بني سلمة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس عنده، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. خمسة حقوق من البر أن يقوم بها الولد بعد موت أبيه: الصلاة عليهما، والصلاة هنا بمعنى الدعاء، أن يدعو لهما مع دعائه كما أمره الله، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نتعلم ذلك من سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، فقد ختم دعواته التي دعا بها في الحرم عندما ذهب بذريته ليسكنها عند البيت العتيق: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وكذلك سيدنا نوح عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فالدعاء للوالدين بعد موتهما أمر لا بد منه، قياما ببعض الحق، ولا أقول بالحق كله: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه صلتك بأبيك بعد الموت، كما أن ما قبل هذا القول صلة لأبيك في الحياة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذه الصلة في الحياة وبعد الموت الدعاء والاستغفار لهما، تستغفر لك ولوالديك في سجودك وبعد صلاتك وفي أوقات الاستجابة وأماكنها. لا تنسى والديك حتى لا ينساك أولادك من بعدك. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليرفع الدرجة في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال له: بدعاء ولدك لك، بدعاء ولدك لك. انظر إلى دعاء الولد البار الذي لا يرد. إذا دعا لوالديه رفعهما الله درجات في الجنة، وإذا كان عاصيين غفر الله لهما ونقلهما من العذاب إلى الرحمة والنعيم. وهناك قصص كثيرة للصالحين دعوا لوالديهم فنقلهم الله من العذاب الأليم إلى الرحمة والنعيم. وهذا إخبار من صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يرفع الدرجة في الجنة، فيتعجب لأنه قد انتهى عمله وكسبه، فكيف يترقى في الدرجات؟ لكن ولد الرجل من كسبه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فإذا دعا لأبيه انتفع الوالد بهذه الدعوة ورفعه الله درجات بها. فالصلاة والاستغفار للوالدين ينتفع بهما الوالدان، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. فكثيرا ما يوصي الوالدان ولدهما بأمور بعد الموت، فلا بد من إنفاذ عهدهما ما دام أمراه بالطاعة، أمراه بالوصية بالأقرباء أو بإخوته الصغار أو بالجيران أو بالتصدق أو بالوقف أو غير ذلك من الوصايا الشرعية الصحيحة، فلا بد أن ينفذ عهدهما. فهذا من حق الوالد على ولده. كذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، بمعنى أن يصل الرجل عمه وأعمامه وخالته وخالاته، لأن العم أخو الوالد، ولأن الخالة أخت الأم. فإذا قطع الرجل صلته بأعمامه أو بخالاته أو بعماته فلم يقم بصلة الرحم التي لا توصل إلا بالوالدين. فكل من له قرابة بالوالدين خاصة من الدرجة الأولى والثانية لابد أن يصل الرجل الرحم التي تتصل بوالديه. كذلك إكرام الصديق، ليس الرحم فقط وإنما إكرام صديق الوالد، لأن حسن العهد من الإيمان. وقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن دينار رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قابل رجلا من الأعراب، فلما رآه سلم عليه وقبله وأركبه حمارا كان يركبه، نزل من فوق الحمار وأركب الأعرابي وألبسه عمامة كانت على رأسه. قال عبد الله بن دينار وبعض الصحابة الذين كانوا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا إنهم الأعراب ويرضون باليسير. قال إن أبا هذا يعني الأعرابي كان ودا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الرجل ود أهل أبيه. إن أبر البر صلة الرجل ود أهل أبيه، هذا هو إكرام الصديق. ما فعله سيدنا عبد الله بن عمر مع أعرابي يرضى باليسير، أركبه الحمار الذي كان عليه وألبسه العمامة التي كانت على رأسه، إكراما لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وأبو بردة رضي الله تعالى عنه كما روى ابن حبان في صحيحه قال قدمت المدينة فجاءني عبد الله بن عمر يزورني، فقلت له لما جئتني، لأنه أكبر منه، لما جئتني؟ قال إن بين أبي وبين أبيك ودا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل ود أهل أبيه. هكذا كان يفعل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مع أهل ود أبيه، يكرمهم ويزورهم ويسأل عنهم ويحسن إليهم، لأن حسن العهد من الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة أكرمها لأنها كانت تزوره أيام السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها. قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك صلاة سريعة الوصول متوجة بالقبول مرضية للرسول محققة للمأمول فاتحة باب الدخول وعلى آله وأصحابه الأئمة العدول وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، من حق الوالد على ولده إذا مات ولم يحج أن يحج عنه أو أن يؤجر رجلا يحج عنه من ماله، وهذا مذهب جمهور العلماء. فقد روى ابن السني وابن أبي الدنيا بأسانيد ضعيفة لكن يعضد بعضها بعضا، والأحاديث الصحيحة تعضد ذلك، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج عن والديه بعد موتهما كتب الله له 10 حجات وكان برا. يعدد هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، أفأحج عنها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فالله أحق بالوفاء، فالله أحق بالوفاء. كما روى أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، يعني السفر. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بالوفاء. إذن فالحج ركن من أركان الإسلام، وهو دين على كل مسلم قادر على الحج أن يحج، وهو صحيح في حياته، لكن إن قصر ومات ولم يحج وترك مالا وجب على الولد قياما بحق الوالد أن يحج عنه قبل تقسيم التركة. وهذه مسألة مهملة عند كثير من الناس الأغنياء الذين ماتوا ولم يحجوا في حياتهم، فترى الورثة يفكرون في أحوالهم ويقسمون المال ولا يتفكرون في مصير أبيهم أو أمهم، وأنهم ماتوا ولم يتموا أركان الإسلام. كيف يكون ذلك؟ هذا دين، ودين الله أحق بالوفاء. وقد قال الله تعالى في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. والديون قسمان: ديون الله وديون العباد. فديون الله كالزكاة والحج والنذور والكفارات، كلها أمور متعلقة بذمة الميت، حتى وإن كان من أهل النعيم حجب عنه النعيم حتى يقضى عنه الدين. يقضى عنه دين الله ودين العباد حتى يتنعم في قبره، وإلا حجب عنه النعيم. هذه مسألة مهمة يجب تبليغها لجميع المسلمين، فمن فعل ذلك كان بارا بوالديه وضاعف الله له الحج 10 مرات بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبه الله بارا عنده. فهذا شيء مهم يجب أن ينصح به المسلم أخاه، خاصة من يجلسون في التقسيم بين الناس في المواريث، لا بد من تذكيرهم بدين الله تبارك وتعالى ودين العباد، حتى يستريح الوالد أو الوالدان في قبريهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم وجميع رحمهم. هذا وأكثر من التوبة والاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمرنا بهما الحق تبارك وتعالى، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين، وارض عن الحسنين وأمهما وأختهما وجدتهما وأبيهما ومن تناسل منهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا